بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ظلمة الاغتراب وكدر الاحتراب والاضطراب، وليخصصهم بمنح الاقتراب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحديا به أهل الارتياب على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه، وحجة لمن أرسله بآياته، وعلما على نبوءة من كمله ببيناته، فقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فعظم به من كتاب أودع من البدائع العجب العجاب، وحلي بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، فجاء آية باقية وحجة كافية مصداقا لقوله تعالى في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من التقت فيه المعجزة المزدوجة مقالا وحالا، فكان نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأثني وأتردى على الصحب الكرام الأئمة في الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الختام. وبعد، فأحيي الحضور الكرام بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم الذي فسح في الأجل وحقق الأمل ومكننا مجددا من أن نلتقي في رحاب الذكر وفي صحبة الذاكرين. غرضنا، غرض كل مؤمن له صلة بالكتاب، تعرض أولا للأجزية التي وعدها المجتمعون على الذكر في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الأخيرة هي غاية المنى، إن فيها التماسا لذكر الله الأكبر الذي يثمر للمذكور صلاة من الله عليه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم هب لنا من صلاتك علينا حظا موفورا تخرجنا به من ظلمات الوهم والإثم والظلم، وتخصصنا به بأنوار الفهم والحكم والعلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. دائما في بيوت أذن الله أن ترفع، ومع أعلام منارات في تاريخ الأمة، نجدد الصلة بهم ونتجدد من خلالهم. ولشبه الحاجة من قدم، تذكرون أننا كنا وقضينا فيما مضى من ندوات المنتدى المبارك قضينا أياما ومجالسا مع سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس، نتدبر معا في رسالته كيف كان العقل الكبير يضع قوانين الاستنباط لآيات الأحكام أحكام الله. وكنا أيضا مع الإمام ابن عطية ابن عطاء الله في أحكامه نقرأ تلكم الأحوال المزكية المرقية إلى أسنى مقام، تدبر في آيات النفس. وكنا أيضا مع الإمام المؤرخ ابن خلدون في مقدمته، وهو يسبح بنا في سنن الله في التاريخ آيات الاعتبار، دائما مع آيات الله، آيات الله في النفس، آياته في الآفاق، آياته في التاريخ، آياته هذه المنزلة كيف نفهمها، كيف نقربها. وهذه المرة لم نخرج عن السياق، فنحن مع علم جديد، إمام فذ، قمة، جبل. إمام حلي في صدر أو في أقلام من ترجموا له من الكبار، في الإمام الذهبي والإمام الخطيب في تاريخ بغداد، والقاضي عياض في ترتيب المجارك، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري، والإمام الصفدي في الوافي بالوفيات، وغيرهم حلوه بقولهم في السطور الأولى للتعريف به: سيف الإسلام، سيف هو سيف الإسلام، ولسان الأمة، وحبر الملة، وقامع المبتدعين، وناصر الشريعة. إمام يذكرني بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المرسلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. لهذه المهام الكبار، مهام الحملة، عاش الإمام أبو بكر محمد سيد محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله. هذا الإمام يقول عنه أحد من عرفوه تتلمد عليه أبو الحسن السكري في أبيات ماجحا إياه بحق، يقول: اليعربي بلاغة وفصاحة، الأشعري إذا اعتزي للمذهب، قاض إذا التبس القضاء على الحجة، كشفت له الآراء كل مغيب، لا يستريح إذا الشكوك تخالجت إلا إلى لب كريم المنصب. إمام برز في الأصلين وبرع في العلمين، علم الأصول، أصول الفقه وأصول الدين. سنحاول إن شاء الله من خلال سفر جليل من الأسفار التي دونها في موضوع جليل أيضا، موضوع يتصل بالقرآن اتصالا جوهريا، لأنه آية للكتاب وهو إعجازه وفائقيته، التي من خلالها نثبت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبوءته مبناها على هذه الحجة المسمى وحيا وكتابا. نعيش مع هذا الكتاب، نقرب مضامينه ومادته وفصوله، ونطالع فيه منهج الإمام في تقريب هذه الحقائق والدفاع عنها والاستدلال لها، ومعه وبضميمة ما رفع في إعلان الدورة هو معجز القرآن الفصل، أو قل الباقي من كتاب هداية المسترشدين من نسخة يتيمة أزهرية، وفيها من موانع الوصل خروما وبللا ومحوا. ورجعنا إن شاء الله في نهاية المجالس أو على مشارفها أن نعرفكم أيضا بمجمل ما يمكن أن نصل إليه تعريفا بمادة هذا السفر الذي يتعلق بالإعجاز، لكن في سياق آخر غير سياق كتاب الإعجاز، لأن هداية المسترشدين كتاب موسع مخصص لدراسة العقيدة في أقسامها الثلاثة: الإلهيات والنبوات والمعاديات أو السمعيات. والمتبقي من هذا الكتاب هو ما يتصل بالإلهيات على بطن في الابتداء والانتهاء. قلت عملنا ابتداء قبل أن ندخل في التفاصيل أن نعرف بصاحب هذا الكتاب المسمى إعجاز القرآن. في زمنه، في موطنه، في اهتماماته، في مشيخته، في تلامذته، في مكانته من أهل العلم، في مجاهدته، في أطراف يسيرة وصلتنا من أخباره، ثم في فوتع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، ومنها إلى تقريب مصطلحات أراها ضرورية قبل أن نتناول هذا العلم في الكتاب، كتاب الباقلاني المسمى بعلم إعجاز القرآن. ستصل هذه الألوان من التقريب بحد هذا العلم وغايته وبيان المعجزة وشروطها وآيات التحدي وتراتبها في التنزيل وبعض أسرار ذلك، إلى المصنفات التي تخصصت في بيان الإعجاز، إلى الوجوه التي منها يدرى أو التي قيل بأنها جهاد لإبراز هذا الإعجاز، ومنه إلى إطلالة على خطبة الكتاب ومضمناتها. نقرأ فيه منهجية الإمام، كيف يكتب ولمن يكتب والباعث على الكتابة والاحتراسات الأولية قبل تناول الموضوع. ونبدأ إن شاء الله بما به البدء. من يكون الإمام أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني؟ إمام عربي الأصل ينسب إلى ربيعة، ويقال في نسبه الرباعي نسبة إلى ربيعة، وهذه النسبة نجدها في ما نقل من نص مرسوم تعيينه قاضي للقضاة بقلم الصاحب بن عباد وزير الملك البويهي عضد الدولة. ونجد أيضا فيه نسبه البصري بالكسر على الصحيح، تغيير للنسبة، قالوا بصرة لنسبت إليها غيرت قلت البصري هو الأفصح، وقال هذا من باب التغيير للنسب أو التغيير فيه. ثم البغدادي، ويكتبون أيضا في نسبه الأشعري لأنه كان من أحد الثلاثة الذين حملوا طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري ومذهبه في العقيدة، وعاشوا ناصرين في وجه الرافضة ووجه المعتزلة والخوارج ومن لفلفه. الإمام لا خلاف في أنه من أهل البصرة، نشأ في البصرة، وكانت البصرة ساعة شائد، والعصر يعني الزمن يعني ثلاثينيات القرن الرابع، لأن زمن ميلاده ليس مضبوطا بالتدقيق، فقد ولد في حوالي 30 و 300 ثلاثينيات القرن الرابع في البصرة. وكانت البصرة عامرة بالعلم والأدب والفقه، يعني كانت متأججة بالثقافة كما هي بغداد. نشأ في أسرة لا نجد حديثا عنها إلا يسيرا، اكتشف من خلال هذا اليسير أنه عاش في بيئة ورع وزهد وأنفاس تزكية عالية. والذي أفادنا ذلك الإمام الحافظ أبو نعيم في الحلية، حين روى من بين ما روى بسنده إلى الإمام الباقلاني بواسطة ابن مقسم، يقول حدثنا أحمد بن مقسم عن الباقلاني قال: سمعت أبي يقول، سمعت بشر بن الحارث، يعني الحافي، بشر الحافي معروف رجال التصوف البصريين، وكنا في جنازة في مقبرة بابحر، فسمعته يقول: الموتى داخل السور أكثر منهم خارج السور. والذين يقول هذا أبو البقلاني الطيب، سيد الطيب، يقول: سمعت بشرا يقول الموتى داخل خارج السور، داخل السور يعني المدينة، دائما المقابر كانت تكون خارج سور البلد، يقول الموتى داخل السور أكثر منهم خارج السور، في إشارة قوية إلى أن الموتى هم أموات الأحياء، الأموات الذين ودعوا الدنيا، لفتهم إلى موت القلوب الذي لا يلتفت الناس إليه. ليس من ميت من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. والحديث الثاني أو الأثر الثاني رواية أخرى يرويها أيضا حافظ أبو نعيم من خلال نفس الشخص هو ابن مقسم عن أبي بكر الباقلاني يقول: سمعت أبي يقول، يقول الوالد: سمعت السري يعني السقطي، وهذا خال الجنيد، ضرب الجنيد في حضان خاله السري، قال: سمعته يقول لا يقوى على ترك الشبهات الشهوات إلا من ترك الشبهات. هذا فيه تلقين لأصول التزكية ورعا، كما لقنه الآخر أصول التزكي احتقار لظاهر الدنيا ومتعها الزائفة. الموت موت القلوب، كم من ميت يمشي على رجلين؟ هنا الورع لا يتسع، من أراد أن يترك الشهوات محرمة فليربي نفسه على ترك الشبهات محتملة. الشبهات من تركها فقد استبرأ لدينه، نوع من هذا الألوان التورع، هو الذي يجعلك تقتدر على ترك المحرم وترك ما يشتبه ويلتبس الاحتراز. ولذلك قال أهل العلم: ثلاث لو كتبنا على ظفر لوسعهن، اتضع ولا ترتفع، واتبع ولا تبتدع، والورع لا يتسع. الورع لا يتسع، لا لا يجوز لنفسه التعامل مع الشبهات التي تشبه الحرام من وجه والحلال من وجه، وإنما يتوقى ويجعل بينه وبين الحرام سترة. في هذه البيئة التي تركن هذه الأصول، ومن رجل والد نسب إلى حرفة في غاية التواضع، هي بيع الفول الأخضر الباقلاني، والنسبة إليه نسبة جاءت سماعية كما يقولون، لأن نسبة إلى باقلا بالتخفيف ولا تشدد، والباقلي نسبة إلى باقلا لأنها تشدد وتخفف، المقصور يشدد ويخفف والممدود يخفف فقط، كذا قال صاحب القاموس. والنسبة إليه إلى باقلي ونسبة إلى باقلاني على غير القياس، سمع قصد نسبة إلى صنعاني، ما الأصل فيه في النسبة إلى الممدود بالهمز الممدود، أن خصوصا إذا كانت الهمزة ممدودة علامة تأنيث فإنها تقلب واوا، وما كصحراء بواو نسب صحراء صحراوي، فكان القياس يقول باقلاوي، ولكن نسب شذوذا وشاد يقتصر على السماع فيه لا يقاس عليه. لكن لو نسبت إلى باقلا هكذا بألف التأنيث المقصورة فإنك تحذفها، يعني ألف التأنيث المقصورة تحذف وألف التأنيث الممدودة تبدل واوا تأنيث، وتأي تأنيث ومدته لا تثبته، تأنيثين ومدته لا تثبتها بالحديثها مع النسب، معها النسبة توالي الأمثال، يعني نسبة مشددة وهذه الياء توالي الأمثال ثلاثة فتحديث، يقول باقلي لو نسبت إلى الأول وباقلاني على خلاف القياس وينسبوا على القياس، لكن لا نجد من ذكر أن نسمه إنما اشتهر نسبته إلى الممدود فقيل باقلاني بالتخفيف ولا تشدد على الصحيح الفصيح. الباقلا أو الباقلا الفول الأخضر، وكأني بالرجل يأكل من عمل يده ومن الأصل الحل المتصل بالأرض، وعاش في أحضان هؤلاء الذين يبحثون عن الزكاة في زمن الفتنة الضاربة، لم يضع سعي الوالد ولا أمله في الولد، وكما يقول أهل العلم الولد سر أبيه، ولا نعلم للباقلاني إخوة ولا أخوات ولا شيء نعرفه بالتفاصيل، وكأنه الوحيد لأبيه، الولد حاطته بيئة البصرة وبيئة الورع بسياج من الوقاية فنشأ في الطاعة والعلم، ووجد في البصرة أئمة ممن صاحبه الكبار، الباهلي كان من أصحاب الأشعري تلامذته، ابن مجاهد البصري، وهؤلاء من الكبار قرأ عليهم علم التوحيد وأصل أصل الدين ما يسمى بعلم أصول الدين، هو الذي يلقب يسميه بعضهم بالكلام، كما وجد أيضا من الفقهاء أعلاما ومن بينهم أو على رأسهم الإمام شيخ المالكية الإمام الأبهري، وله صلة بابن أبي زيد القرواني الذي أجازه عن طريق الكتابة، ولا أدري هل لقيه لا، إنما الذي ترجع لديه أن له هو شيخه، يعني يسميه شيخ، ولكنه ربما أعجزه كتابة ووصلته كتبه من خلال ذلك. ووجد من أئمة العربية الإمام محمد ابن خفيف الشيرازي، قرأ على هؤلاء وغيرهم فظهر نجمه وعلى كعبه في كل هذه التخصصات، خصوصا في علم أصول الدين والكلام. وجاءت فرصة لينتقل من البصرة إلى بغداد بدعوة من الملك البويهي عضد الدولة، والسبب في ذلك أن البويهيين هذو الذي نشأت إمارتهم وسط الخلافة العباسية حين ضعفت وتهلهلت سجوها، وكانوا من أسباب هذا الضعف. كان في مجالسهم وبلاطاتهم يعني مجالس معقودة تعقد للمناظرة، وكان مناظرون المعتزلة لهم شأن في إبان الدولة البويهية، كما كان لأئمة الروافد والشيعة أيضا شأن، كانوا يحظون غاية مثل هذه المجالس. ذات يوم قال عضو الدولة لوزيره قاضي القضاة وكان معتزليا: ألا يوجد من غيركم، يعني ممن أشاعرة من أهل السنة، من يكمل مجلسنا؟ فكان الرجل يعني غير منصف، إذا أخذ يمدح المعتزلة ويدم غيرهم بأنهم أصحاب رواية أصابوا وهم أميل إلى التجسيم منهم إلى تنزيه الله. ولكن ألح عدو الدولة عليه على أنه بلغني أن هناك أناس لهم شهرة وهو يريد أن يجمل بلاصه ويكمل المجلس، مجلس المناظرة، ويجعل الجدل يخرج مساره تناظري ويحتد، يستفيد هو من مثل هذه الألوان من اختلاف وجهات النظر. فأرسل فقال له في الأخير حين يعني لح عليه، قال: سمعت بشيخ وشاب من البصرة. فالشيخ الباهلي والشاب ابن الباقلاني، وأن لهما شأنا في علم الكلام. فأرسل إليهما من جاء بالإمام الباقلاني في حين امتنع الباهلي، قائلا لابن الباقلاني: أهانك الله على ما أنت عليه، أما أنا فقد خشيت أن أطأ بصاص الديلميين لأنهم يميلون إلى الرفض أو يكرمون الروافد. فكان من رأي ابن باقلاني أن أقنع شيخه بأن يسمح له بالذهاب. قال: لأنه بمثل هذا النوع من الوان انقطاع بيننا وبين مخالفينا يفتح الباب للفتنة، وذكره بالفتنة التي كانت قبل في زمن الإمام أحمد كيف حوكم وعتب مسألة خلق القرآن. فقال: وكان من أسباب هذا اللون من الواني البعد بيننا وبين هؤلاء، لم نقم الحج عليهم ولم نبين لهم، فكان فهل تريد الفتنة أن تعود؟ قال له: أما الآن وبعد أن اقتنعت بذلك فأنا وعند على ذلك. فذهب ورحب به حضرة دولة وقربه، وبلغ من ظهوره في المجالس وانتصاره في كتير المناظرات، فازداد كبر في عين السلطان وقربه وكلفه بمهمته جليلته، أولهما بابنه صمصام الدولة ليعلمه، فكان أن خصه بكتاب التمهيد وفي أصول الدين، وجعله سفيره في مسائل معينة إلى بلاد الروم لمحاورة المسيحيين في أمر الدين، وكان فعلا نجح في مهمة السفارة هذه نجاحا زاد من مكانة الرجل من الطيب. وأذكر من كل من لطائف مناظرتي لبطاركة أو للأساقفة المسيحيين أنه منذ البداء أو البداءة التقى بملك الروم وقدم له هؤلاء باعتبار مجال دين عنده، فكان أن سألهم عن الأهل والولد، قال لهم كيف حال الأهل والولد، فغضبوا وقال السلطان يعني أن هؤلاء يتنزهون عن الأهل والولد، لما تسألوا عنه؟ فقال عجبا لكم، تتنزهون عن الولد وتنسبونه لله رب العالمين. فبادره أحدهم أو السلطان بقوله حدثنا عن قصة زوجة نبيكم، يعني عائشة، في قضية الإفك. وكان ابن عقلاني في غاية الفطانة والكياسة كما هو شأن المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، كياسة معرفة الأسباب، والفطانة توقي الأنشاب، ألوان المكر الخفي. فكان جوابه على البجية قال هما امرأتان برئتا من السماء، مريم عندكم والصديقة عندنا، غير أن مريم جاءت بالولد فأفحمه، فن الجدل. تعلمون أن شيخنا كتب كتاب اسمه شرح آداب الجدل، ولعله يظهر إن شاء الله، لأن معظم كتبه فقدت أو قصد إفقادها، لأن فقد الكتب أسباب كثيرة. من الباقلاني في بغداد ولي القضاء ابتداء على الثغر، هي مدينة قريبة من كرمان أو أصبهان، ثم بعدها ولي قضاء القضاة، قضي القضاة. وهذه الخطة ليس فوقها في المناصب الدينية، لا، سوى الإمارة. وكان الذي اقترحه، وهذه مسألة تكتب بمداد الفخر، اقترحه الصاحب بن عباد، كان وزيرا الدولة وكان معتزليا النحلة، وذلك الخلاف بينه وبين لم يمنعه من أن يوصف الرجل، فكان يقول حين يسأل عنه الباقلاني بحر مغرق، وتتشرف الأمة بتوليته الخطة. وجد هذه العبارة مكتوبة في رسم وتقليد الخطة. وقد ولي بمقتضى أو تولى بمقتضى هذا الرسم جل أقاليم التي كانت تابعة لبني بوي من شيراز وكرمان والأهواز وجزائر العرب والموصل، ووصيته هذه الخطة بموجبها تصرف فيما يسمى الحسبة والخطابة أو الخطابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورعاية مصالح المسلمين، أمور ذات قيمة في الشأن الديني. ولم يقول الذين أرخوا وترجموا له ترجموه، ولم يثبت عنه يوما ما زله أو أرسقت به نقيصة. ضرب الولايات تكشف المعادن، الأشياء تكشف المعادن الناس، مثل الولايات اللي فيها الأمر ومنها المال المغري، تكشف منها العشرة، طول العشرة تكشف الأصول. الحج يقول القائل سبقناه ونحسبه لجين فأبدل الكير عن خبث الحديد، إذا كما يبتلى بالمحن يبتلى بالمنن، هناك من تكشفه المحن أكثر من تكشفه، هناك من تكشفه المنن. ويرحم الله أو رضي الله عن سيدنا الفاروق قال: جاءتنا الضراء فصبرنا، وأتتنا السراء فلم نصبر. السراء تحل الحبوة فلم نصبر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة إنسان يفتن بهما ويبتلى بهما. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونحن بالخصب وبالجدب بأنواع من البلاءات القدرية. لم تحل هذه المهام على جلالتها بين الإمام البقلاني أبي بكر وبين تعاصي المشتهى. وعني بالمشتهى بالنسبة إليه أمران: التدريس والتأليف. فقد كانت له حلقة موصولة في جامع المنصور ببغداد، ذكر بأنه كان يدرس فيها الفقه على المذاهب الأربعة، وكان يجادل فيها من يريد الجدل في مسائل الاعتقاد والكلام. وكان العصر هذا الذي عاشه الباقلاني في إطار دولة بني مغوية، خصوصا الملوك الذين عاصرهم منهم ابتداء بعضوة الدولة ابتداء بسلطان الدولة، خمسة الأوائل، كانت فيهم قوة وكان فيهم فضل فيما يذكر الذين أرخوا لهذه الفترة، خصوصا الأوائل. كانت أو كانت هذه الفترة فترة اضطراب سياسي اجتماعي. تحدث الناس عن المجاعات التي كانت والغلاء الفاحش الذي ضرب هذه المدن المكتظة، والموت بسبب الأوبئة، وفتنة القرامطة الذين شاءوا الخوف في الناس حتى منع الحج لسنوات خوفا من قطعهم السبل. ومع ذلك ورغم ذلك كان الزمن زمن انتعاش في الجانب الثقافي والفكري، والسبب هو هذه الألوان من التعدد الذي حصل في الإمارات. وتوليت بعض الناس من أهل العلم في المقام، صاحب بن عباد وابن عميد وسيف الدولة الحمداني، كانوا هؤلاء أجباء وأهل فكر، وكانوا يتنافسون ببلاطاتهم في استجلاب واستقدام العلماء والأدباء والشعراء، وكان التنافس الذي قد يصل أحيانا إلى حد الاحتراب. فأترى هذا النوع من الألوان التنافس الساحة، وظهر شيء من الأشياء اللي وراءها قدر الله، ظهر أعلام لا يمكن أن تنجبهم الرحم في كثير من الأزمنة التي يمكن يقال فيها أزمنة ارتياح وانتعاش اقتصادي وسياسي. فكان ابن جني في اللغويين والإمام الصرافي، وكان هؤلاء الذين تحدثناكم عنهم من أئمة المذهب ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرايني و الباهلي وابن مجاهد الطائي، وكان من علماء الطبيعة والطب الرازي أبو بكر هذا الطبيب وليس فخر الدين الرازي، والبيروني وابن الهيثم في البصريات. وتتلمذ للقاضي نخبة كبيرة نقلوا مذهبه في الأقطار كلها، شرقا وغربا إلى الأندلس إلى القيروان إلى الشام وحلب. وكان من أجلهم القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، وأبو عمران الفاسي الذي تتلمذ للقابسي وللإمام الأصيلي في الأندلس وفي المغرب، ثم لما دخل بغداد وجلس في مجلس الإمام استمع لمناقشاته الأصولية قال: أدركت أنني في حاجة إلى أن أعود أدراجي إلى أخذ الكراسة الأولى كما نقول اليوم في الابتدائي في التعليم الأول، في حاجة إلى التعليم الابتدائي، بما أنه كان يجل هؤلاء الأئمة الذين تفقه بهم. والإمام أبو ذر الهروي الذي اعتمده الحافظ بن حجر فيما نقل من نسخة الجامع وعليها شرح الفتح، أبو ذر الهروي يقول: أجل هذه النسخة التي انتهت لنا نسخة أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، الذين هما المستملي والكشميهاني والسرخسي، الذي اعتمد الحافظ بن حجر وليها كان يرجع، قل ما يرجع إلى غيرها من نسخة كنسخة كريمة وغير نسخة الأصيلي. اهتمامه بالكتاب في الفروع التي برز فيها، يعني به أصول خلفت لنا مكتبة، احنا نأسف على إلى الآن إلى فقد معظمها، ولكن بقيت أسماء الكتب وبيان التخصصات في أتباج وفهارس الأئمة الكبار خصوصا الذين اعتنوا بتسمية كتبه وانتهت إليهم معظمها، وذلك مثل القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، قد روى هذا الفهرس عن شيخه الصفتي صاحب وفي الوفيات، ومن خطه نقل فهارس كتبه وأضاف إليها ما لم ينتهي إلى علم الشيخ الصفتي. وفي ترتيب المدارك نجد أن كتبه يعني نيفت عنده وصلت إلى 50 أو نيفت عليها. في التخصصات التالية: الأصول، أصول الدين، أصول الفقه، الفقه وفي موضوعات نوازل وهي ملحقة بالفقه، وفي موضوعات من التاريخ ولكن ذات طابع كلامي بأنها فيها ارتباط بمسائل عقدية. فهو يمكن أن نوزع كتبه على هذه فروع من ثقافة ونمثل ذلك. فله في الأصول كتاب هداية المسترشدين، أصول الدين في العقيدة، هداية المسترشدين وهو أوسعها وأوعاها في هذا الموضوع، لكن المتبقي منه هو هذه القطعة المتصلة بمبحث النبوءات والتي تصل حسب جزئته إلى 16 جزء صغير تزيها الشيخ على ما يظن، ومعناه أن أوسع المباحث هي الإلهيات غائبة، ويليها أيضا المعاديات والسمعيات والأخرويات التي بقاها المبحث الوسط ونسخة واحدة هي هذه التي يتشرف المنتدى بمحاولة ترقيعها ما استطاع لنقدم من خلالها ولو صورة باهتة لمضمون الكتاب ومنهج صاحبه في الدفاع عن الحقائق. كتاب التمهيد له، وهذا كتبه قلنا اسم صامد الدولة ابن عضدي دوله الذي انتهت الإمارة إليه من بعد، كتاب التمهيد، وهذا أيضا مطبوع وشرحه أو بعض شروحه موجودة، ومنها شرح المسمى بالتسديد على التمييز للإمام الرباعي، هذا طبعت وأنا وقفت على بعض مخطوطاته. ثم كتاب رسالة اسمها رسالة الحرة، وهي طبعت بعناية زايد الكوتري تحت عنوان الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يساء الجهل به، ولكن هذا خطأ، هي رسالة الحرة كما يعرفها من قرأ مقدمتها، وهذا تسميتها بالإنصاف إنها اجتهاد من بعض المحقق على ما يبدو. ومن كتاب شرح اللمع الإمام الأشعري، كتب الإمام الأشعري شرح هذا توايزا في حكم الضائع، حكم الضائع. وله في الأصول كتاب التقريب والإرشاد، وهو ثلاث كتب صغير وأوسط وكبير، والتي طبع الآن طبعا تحتاج إلى إعادة وإعادة التحقيق لوجود بطولة المقدمة، وفيها أيضا داخلها ألوان من الصحيف، مطبوع هو الأصغر فيما يبدو، في حين الأوسط والكبير يعني هذا يزال إلى حد الساعة في لا نعلم له خبر. وله المقنع أيضا في الأصول، ويبدو من اسمه أنه أكبر من التقريب، أنه عنوان التقريب يوحي به بلون من ألوان الاختصار والتبسيط، بينما المقنع أنه يستعمل أسلوب الجدل حتى في الإقناع بمسائل الأصول. مو في كتاباته يغلب عليه دائما طابع الجدلي كما سنرى، بشرطه هذا الذي ضاع اليوم في كثير من مناقشاتنا اليوم، نجادل بلا أدب بلا أخلاق بلا أصول. ولو كتاب وقلنا في الجدل شرح أدب الجدل، وعنا بالأدب القواعد داخلة لأنه كله أدب، حوار احتكاك، حتى القواعد هي في الحقيقة لرعاية الأدب، حتى تمشي المناقشات وتمشي المناظرات يمشي الحوار لابد. وضعوا لها وتعلمون أن هذه الأبواب دقيقة جدا، ويا ليت هذا المنهج وعيد، كيف تسأل كيف تجيب كيف تستدل كيف تعترض، وتعترض بالمنع في محله وبالنقد في محله وبفساد الوضع في محله وبالمطالبة في محله، ألوان كيف يمكن أن يوظف الجدل بشرطه في الوصول إلى تحرير المسائل، مسائل الخلاف تعلقت بأصول النظر في أمور الاعتقاد بأصول النظر في مسائل الأصول بينك وبين مخالفك من أي مجال. في مسائل الفقه له في النوازل، حسب ما أظن أنه في النوازل، ما يسمى بالمنسوب للبلدان، جرجانيات، الشيرازيات، البغداديات، جواب أهل فلسطين، مسائل قسطنطينية، أشياء كانت تفيد عليهم الجهات فيها نوازل الناس ومشاكلهم، فكان يجيبهم خصوصا في إمرة خطة في القضاء، خطة قاضي القضاة التي كانت تمكنه من إشاهة هذا اللون من والبال، فكان يجمع ما يتعلق بمشاكل الأقطار ثم يرسل رسائله في الجواب عليها. وله في مسائل خاصة رسائل، كالرسالة التي تنسب إليه وهي صحيحة النسبة تحت عنوان الدماء التي جرت بين الصحابة، ما جرى بين الصحابة في وقعة الجمل وفي صفين، تحرير المسائل فيها للرد على الذين يدخلون منها للطعن في الصحابة وجريحهم. رسالة، رسالة أصولية صغيرة أيضا، منكم دائما الاهتمام لا يخرج عن هذه الثلاثة والأربعة، هو أمالي إجماع أهل المدينة باعتباره مالكيا، كان يجادل على هذه النقطة، هو أمالي إجماع أهل المدينة. له كتاب دقائق الكلام وإكفار المتأولين وحكم الدار، أي حكم اختلاف الأحكام التي يخدم اختلاف الدار، وهذا للأحناف فيه وحج مصطفى ظهر مستفيضه، وكان له ويدا رأي هل تتغير أحكام اختلاف الدارين، دار الحرب ودار الإسلام، المصطلح الذي كان في الفقه وخصوصا في فقه الأحلاف. ابن تيمية رحمه الله وقف على كتاب الإكفار هذا وأثنى عليه، ووقف على كتاب الدقائق، ووقف على كتاب كشف الأسرار وهتك الأسطار للرد على الباطنية الإسماعيلية، وقال لو لم يوجد إلا هذا الكتاب لكان كافين في الرد على هذه النحلة الفاسدة الباطنية. كان العصر كما سبق عصر فتنة وتنافس بين الولايات، فتح الباب لظهور كل شيء، كل نحلة ظهرت، ظهر الذين يقولون يسمون بالطبائعيين والتناسخيين، واضطر الشيخ الآن يكتب لبيان إظهار الحق لهم، فكان رسالة التناسخيين الرد على الذين يقولون نحلة هندية في الأصل وإلحادية، ترى بأنه لا بعد وأن الأرواح تتناسخ، أن يموت هذا فتنتقل روحه إلى كائن آخر، وليس هناك لا بعد ولا آخرة ولا شيء. والبراهمة الذين يقول ليس بحاجة إلى بعثة، وأن بإمكان العقل من خلال التحسين والتقبيح أن يستقل بمعرفة الأحكام معرفة الطريق، ودائما هذه حتى النصارى أخذوا يبشرون بنحلتهم، بل استطاعوا أن يصلوا إلى مقام الوزارة. نصر بن هارون كان وزيرا في إحدى الدول هؤلاء البوهي، وللشيخ ردود على النصارى، فله كتب تحت عنوان النقد، نقد ونقد النقد ونقد كتاب الفنون الجاهز، كل ألوان معظمها في الرد على ملل النصارى والبراهمة وخيره. ولذلك لا تستبعدوا إذا وجدتم في حلية مثل الذهبي في السير يقصفه في المقدمة يقول هو الإمام العلامة لسان السنة لسان الأمة وسيف الإسلام وقامع الملاحدة أو الملحدين أو المرسلين. عاش الإمام حياة جهاد موصول، يقف مرة في وجه المعتزلة أخرى في وجه الشيعة، وله مع ابن المعلم مناظرات، وصلت أحيانا إلى حد استسخار ابن المعلم من الشيخ، والشيخ لم يكن له لم يحفظ له في حتى حين يحتد ويغضب لم يكن يشتط في ذلك. ويذكرون يعني في إحدى لقاءاته مع ابن المعلم هذا الشيخ الرافضة أنه جاء مرة وكان يفرض نفسه على مجالسهم، هذا من جرأته وشجاعته. مرة هو في طريقه إلى مجلس مناظرة وكان فيها المعلم هذا، يعني قال لأصحابه المعلم الشيطان قادم، يعني الشيخ بلغ سمع بلغ هذه الكلمة سمع الشيخ، فلما انتهى إلى مجلس المعلم التفت إليه فقال له يقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، بمعنى أن إذا كنت أنا شيطان فأنت في الضفة الأخرى مطلق. وذات يوم احتد بينهم الخلاف، تعرفون أن المنقطع يضرب بكل شيء الذي يعني تسقط حجته او خشوري اذا كان انانيا او صاحب كذا وتدركه فانه حتى انه احيانا يقول ما لا يعتقد، يقول المعاند يقول ما لا يعتقد. مره احتج بنا وفاء اخرج ابن المعلم نبته باقلاء يعني فول اخضر ورمى بها في وجه الشيخ ان يعرض بنسبه بانتساب، فما كان من الشيخ وهو القاضي الا ان خرج دره صوت كان عنده يؤدب بها ولا يعني نوع من التعزير اللطيف، فضربه بالدره فنانها لان يعني كانه يقول نبهه لان انت دخلت في التنابز وانا قاضي القضاة لا بد من ان اعزرك. وكان يرون انه من ذكائه انه كان يعد للمسائل كل محتملاتها، وهذا قلنا من فطانته رضي الله عنه وكياسته، وكان آية في الفصاحة والذكاء، وهذا بعض خبرها. أما الفصاحة فقد قال فيما نقله صاحب تبيين كذب المفتري ابن عساكر، قال إن قل أن بعض أهل العلم لو سمعت مناظرة الشيخ لغيره، سمعت حواراته، لما استلذت بعدها سماع شيء في رواية حتى الأغاني، وكانت كثيرة في المجالس، ما تستلذ شيء فصل. والإمام محمد البافي بالباء والألف والفاء البافي يقول لو أوصى رجل بثلث ماله لأفصح الناس أفصح أهل الأرض لو وجب أن يصرف هذا المال لأبي بكر الباقلاني. رحم الله الإمام لا يعرف تفصيل عن نهايته كيف تمت، ولكن يبدو من النقول أنه ظل بعافية إلى أخريات أيامه، فمات رحمه الله لسبعين بقين من ذي القعدة سنة 403 هجرية، في نفس السنة التي مات فيها سلطان الدولة خامس بني بويه والتي انتهي فيها فترته ازدهار تم في هذا الوان الانتقال. دفن في داره ابتداء ثم نقل إلى مقبرة باب الحرب ودفن قريبا من الإمام أحمد، وكان في هذا وصية منه يتصلى عليه ابنه الحسن، وكان شابا مرجوة تقول الرواية ومات بإثر موت والده وأسدل الستار على أسرة الإمام. رحم الله الإمام الباقلاني وجزاه عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجعلنا وإياكم من المستنين بهدى هؤلاء الأئمة الذين لولاهم لوامام لاندثر، إنهم جند الله والله جنود السماوات والأرض. قال الإمام الصاوي وجند الأرض أولياؤه، جند السماء ملائكته وجند الأرض أولياؤه، وإذا لم يكن هؤلاء من أهل الولاية لله فمن من نصراء شريعته والذابون عن حمى ملته، ما أولئك الناس. مما دبجه ويراعه الرائع هذا السفر الذي بنا يجيكم والمسمى إعجاز القرآن، موضوعه علم شريف من علوم الكتاب. هذا العلم يروم ويعتني بدلائل القرآن من حيث كونه معجزة لنبوءة رسول الله الخاتمة، كما يبحث في أسرار تجلي فائقية الكتاب في بيانه وكونه حجة برهانية في بابها. علمنا هذا موضوعه أما غايته في شيئان: إثبات دليل النبوءة، وهذا مقصد العقائد، وغرض يرجع للتفسير، وهو تجلية خصائص الكتاب وما يسمى بالدوال التواني والثوالج، التي يقول فيها بعض العلم بالتفسير: كل محتمل بشرطه في دلائل الكتاب فهو من مراد منزل الكتاب، بشرط إلا يكون في الدلالة مانع. يرجع للتوقيف أو يرجع للتوفيق، أي لقانون اللغة وقانون التوقيف اللي هو مانع يمنع هذه الدلالة في بابها. يقول من غرض المفسر أن يجلي هذه الأسرار لاستخراج دلالات، وهي التي تثبت بالفعل نفاسة تفسير على تفسير وتفوق تفسير، خصوصا إذا علمنا بأن هذا الجانب مفتوح على الإضافة بدليل قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الضمير يعود على القرآن بالسياق أنه الحق. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، يثور يحرك الأرض، تثير الأرض، يحرك أرض الكتاب، يحرك دلالة الوحي بشرطها طبعا، لأن الطارق الذي يحرط الأرض يحرطها بشرط، بشرطها. ما أريد تقريبه إن شاء الله، لأننا على امتداد مطالعتنا في هذا الكتاب ستتكرر المصطلحات وتظهر جوانب ومباحث تحتاج إلى إيضاح وبيان، حاول ما استطعنا ولا ننتهي كمالا وشبعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بحدود الزمن المتاح والإمكان المفتوح المتأتي، حد هذا العلم، وقد قلنا لكم ذكرناه لكم، علم يعنى بدلائل القرآن باعتباره معجزة النبوءة الخاتمة وأسرارها لغاية درك فائقية هذا الكتاب بيانا واستجلاء حجيته برهانا. ثم المعجزة التي نجدها في عنوان إعجاز، هنا صفة المعجزة، الإعجاز فعل معجزة، معجزة تعجز هذا المتحدى، تثبت عجزه. فالإعجاز وصف للمعجز، والمعجز هذا الكتاب. لابد من تعريف المعجزة، وتعريفها نجده في كتب الاعتقاد، وله ركنان أساسيان والباقي يرجع إليه بالاقتضاء ويترتب عليه: الخارق، المصدق. كل خارق للمعتاد، مصدق لمن ظهر على يديه ولمن خص به، فهذا معجزة. فهذا يستلزم الاقتران والتحدي والسلامة من المعارض، أي وعدم فقد المعارض، وجود المعارض. قلنا يستلزم، لماذا؟ لأنه كل خارق، الخارق لمعتاد هو لا يكون كذلك إلا من خالق، خارق لا يكون إلا من خالق، لأن الاعتياديات لا يمكن خرقها إلا بهذه القدرة، هي قدرة الخالق. ولذلك حين يلتبس الواحد الخرق يسمى الفعل المباشر، أما الفعل السنني هذا فيه اكتفاء وأثر الطبيعة، حتى ولو كان السبب نادرا فإنه لا يمكن أن يخرجه أو يدخله في حيز الخارق. ولذلك خرج السحر كل أضربه من أن يكون خارقا. وأخرجوا ما يكون بسبب الخصائص والطبائع، لأنه قد تدرك أنت هذه الخاصية ولا يدركها غيرك، لابد من يكون خارقا للمعتاد باتفاق. ولنقول الخارق الخارج المحال عقليا ومنطقا، هذا لا يقال فيه خارق. خارق للمعتاد، المصدق لمن ظهر عليه، لقولهم في المعجزة أنها تقوم مقام قول مجريها صدق عبدي، تقوم مقام تصديق. يقول ابن عاشر رحمه الله: إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. لكن هذا يلزم أن التصديق يكون على تصديقا لمدعى، فيكون تصديق المدعى الذي هو ادعاء النبوءة، إذا لابد، والتحدي بهذه المعجزة. فحين يظهر النبي فيقول: أنا نبي الله وهذه معجزتي. إذن هذه المعجزة المصدقة لابد من أن تقترن بادعاء النبوءة وبالتحدي، معناه فإن كذبوني إذن جئوا بمثله، هذه بينتي على أنني موصول بالله خالقي القدرة والقادر على الخرق، وهذه آية جميلة. والسالم من المعارضة بمعنى أنه دون أن يثبت أن أحدا ما عارضه بما يمكن أن يكون مثلا للمعجزة، لكن عارضه بما ليس كذلك فهذا منتهي ولا يثبت به شيء. معارضة معتبرة تكون مثلا لهذه المعجزة. معجزة أمر الإله المفضل مباشرا مصدقا للمرسل لدى تحديه لمن يرتاب، لأنه أرسله الوهاب. المعجزة باختصار فعل خارق مصدق مع تحدي المدعي للنبوءة والسلامة من الاعتراض وجود المعترض بالشرط. ولذلك العلماء العقيدة حين يشرحون السنة المعجزة ويقولون شروطها يقولون إن هذا التعريف يحترز بكل قيد فيه عن شيء يخرجه القيد، فيحترز به عن ما يسمى بالكرامة، خوارق أخرى، كرامة والإرهاص والمعونة والإهانة ونحو ذلك. فالكرامة ليكون معها ادعاء نبوة وليكون معها تحدي، مع أنها هي أمر خارق، وقد أجوز بعضهم أن يكون معها يعني ادعاء الولاية. ولابد أن تكون أيضا مطابقة لفحو الرسالة، فليكون فيها نوع من أنواع الخوارق التي يقال فيها هذه تتناقض مع الرسالة. لابد من أن تكون لحجة أو حاجة، حجة أو حاجة. ولا يمكن أن تكذب، من أن يجيء الخرق مكذبا للمدعي، هو خرق ولكن مكذب. وهذا يذكرون يمثلون له مثلا الذي دعا نوعا من الخرق، فقال: إذا كان نبيكم يعني يبصق في ماء الملح أو المالح فيصبح في عدب، أنا أمسق فيه مثله فأنتم تكتشفون. قال: فبصق فإذا بالماء ازداد ملوحة. هذا يجيء على مكذبا لمدعاه رغم خرقه، أنه خارق ولكن مكذب للمدعى. يقول: أنا أكلمنا كلما جيب نبيكم ونطق بالشهادة أنا، فلما نطق قال: أنت كاذب يا مسلمة. فإذا نطق بالإعجاز ولكن بما يكذب المدعي. فذلك اشترط هذه المطابقة، معناه أن يكون هذا مصدقا ومطابقا. المعجزة من أعجزه أو عاجزه أو عجزه، يعني الشيخ ثلاثة من واحد، فالتضعيف هنا والمفاعلة والهمز كلها على معنى واحد، قال وعجزه فالهمزة لي تعدية، عجزه هو ضعف وقصر عنه، وعجزه أوقعه في العجز، همزة واحد، عجزه شيء. وذلك قرأ في السبع والذين سعوا في آياتنا معاجزين ومعجزين، معجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا، نيت البصري والمكي قال معجزين أولئك ما هو الشخصي برحمه، وهي ثلاثة في الكتاب، وفي سبأ حرفان معها، وده فرش فرش سورة الحج فيها واحدة واثنتان في سورة سبأ، وفي سبأ حرفان معها معجزين، معاجزين حق رمز كلمي البصري والمكي بلا مد معجزين، وفي الجيم ثقلا المكي والبصري ثقلا الجيم من شدد معجزين. التعجيز هنا يعني يحس به المعجز بأنه أمام سلطان قاهر اسمه الفعل الإلهي، فليست المعجزة من فعل النبي وإنما تجرى على يده العقيدة، معجزة فعل الإله المفضل مباشرا، يعني ما جاي خلال الأسباب، فعل الله قد يكون خلاله، فعل الله قد يكون بكون، فالله يعني يفعله من خلاله كن بكون، وهذا الأصل، ومن خلال الأسباب، وهذا المسمى قدرا، وكلاهما من تقدير الله تبارك وتعالى. حس أمام هذا المشهد بأنه فعلا بين يدي فعل إلهي، ولذلك كثير ما يقترح مخالفون نسبة للنبي عليه أشياء خارقة فلا يستجيب لهم، لأن الله الذي يفعل في الوقت الذي يشاء، بينما هو ولو كان له ذلك لفعله، إنه حريص عليه مراغب فيه مراغب. قالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل الله يلقنه سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. فعل الله يجري على نبيه في وقت التحدي، فذلك يشترط في المعجزة ألا تكون بعدية ولا قبلية، إذا كانت قبل أن يتحدى تكون إرهاصا، وإذا كانت من بعدية لا يمكن، لا بد من أن تقترن، إذا يقول المقترن بالتحدي زمانا ومحلا، يعني المحل هو المدعي والزمان زمان التحدي، فلو تأخرت لا يكون فيها دلالة على الصديق. وحده وغاية ومعجزة آية التحدي رتبن منجزة، آيات التحدي المتصلة بمعجزة، لأننا لا نجد هذا الاسم الذي هو في العنوان إعجاز أو معجزة، إعجاز القرآن بمعنى هذه الصفة التي فيه التي جعله معجزا هو الإعجاز، إعجاز مصدر والمعجز اسم فاعل، صفة اسم فاعل في القرآن إعجاز المعجز، القرآن هو المعجز، إعجاز القرآن إعجاز المعجز أي إثبات كونه معجزا بالفعل. معجزا لا يأتي بمثله كلا أو جزءا أحد إلا من أجراه الله على يدي أنزله الله إليه. لا نجد هذا الاسم حتى في يعني إلى حجوج المئة الثانية، وهذا الاسم أعجز ويعجز، وإنما نجد الألفاظ الموجودة في الكتاب بمعنى نجد في القرآن لفظ سلطان، ونجد في القرآن آية، ونجد في القرآن برهان، ونجد في القرآن فرقان، وهذه بمعنى المعجزة تجي في سياق الحديث عن المعجزة وتسمى المعجزة. فسنا قال فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، العصا واليد البيضاء برهانان. ومن من برهة إذا بهر وعجزة، جاءتهم آياتنا مبصرة لا تخفى، لا يخفى إعجازها. وكلمة سلطان هي أيضا آتينا موسى الكتاب سلطانا مبينا، سلطانا بحجة قاهرة كقهر السلطان. سلط عليه معناه يعني غمره بالقهر، سلطان كذا فلان تدل على صفة القهر الغالب. وكذا فرقان، لقد أتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكرا، ذكر التوراة. والفرقان المعجزة الفارقة، فرقان معجزة فارقة معناها بلغت من البيان بحيث تفرق بين النبي وغيره، بين النبي والمدعي، النبوة فارقة. كما أبات نبوءة موسى أمام السحرة فرقانا، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، الآية هي التي تميز أي من أي، تقارب العلم أنها مشتقة من جامد وهو اسم الاستفهام أي، لتكون لطلب التعيين. يسألك ماذا تقول، اقرأ كتب اللغة، فتقول له أي كتاب معناه ميز لي، بين لي، عين، أي لطلب التعيين، أي لطلب التعيين. من آية تميز أيا من أي، تميز النبي من غيره، آية فاعلة. وقيل آية من تأي، وهو تدبر، تحملك على أن تتفكر في حقيقة هذا الذي جرت على يده الآية. وتجيء أيضا باسم البينات معنى الواضحة في دلالتها على النبوة، وتجيب باسم الحجة، تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. والحجة من حج إذا غلب، حجه غلبه، إذا معناها أن هذه كلها فيها معنى ما تحمله كلمة أعجز وعجز وعاجز، معناها جعله في مقام الضعف فعلا، حسسه بأنه ضعيف أمام هذه القدرة القاهرة ممثلة في المعجزة. آيات التحدي التي فيها مطالبة المنكر على النبوءة بأن يجيء بمثلها إذا لم يؤمن بها، لقد دعنا مماثلة أو بالإمكان فعلها، وأنها ليست تخصه ولا تدل على أنه موصول بخالق القدرة أو ملك القدر، فليجيء بمثلها. وبالتالي آيات التحدي كانت قد تسمى في كتب علم الإعجاز أو علم الإعجاز كما هو يعني بالقرون في في مصنفاته. آية التحدي اختير لهذا الاسم لأنه أدل اسمين في اللغة على المراد. هذه أيضا من تدقيقاتي في مسائل الاصطلاح. الاصطلاح حين يكون دقيقا في الدلالة يعين على الفهم وعلى ضبط المفاهيم. العربي يقول تحداه إلى، دائما لاحظوا فصاحة الشيخ أنه دائما يعدي التحدي بإلى، تحديه بالباء، تحديه بإلى، تحداه إلى كذا، ساقه إليه، لأن الحاء والدال والحرف المعتل أصل، أي لها أصل واحد ومعناه السوق. وإذا سميت ريح الشمال بالحدوى هكذا في اللغة، مرت حدوى أو هبت حدوى ريح الشمال، لأنها تسوق السحب، تسوق تحدو. ومنه الحدى حدو، لأنه يسوق الإبل اللون من الوان تحريكها بالصوت، بصوت خاص يحرك الإبل يبعثها. ومنه أيضا قول العرب حدياك إلي، حدياك إلي أي برجلي، برجلي اظهر للمبارزة، هي معنى تحريك الغير وسوقه لنوع من المغالبة أو المبارزة. تحداه إلى كذا، بعثه في مقام المبارزة أو المغالبة ونحو ذلك. فهذا اللفظ يعني يدل المراد من التحدي، ولو قرن آية التحدي لبدا ذلك واضحا في دلالتها، وهي خمسة في الكتاب. آية التحدي خمسة، أولها وأنا الآن يعني مسألة فيها نوع من الالتباس عند بعض الذين رتبوا آيات التحدي، آيات خمسة حصرا في القرآن. ومختاري لكم وفوق كل جهل من عليم، مختار السيوطي رحمه الله الإمام الجهبري في تقريب المأمول في ترتيب النزول، لأنها ستحتاج إلى ترتيبها حسب النزول، لأننا بصدد بياني معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بدأت. فالآية الأولى حسب الترتيب وترتيب جابر بن زيد التابعي هو المعتمد هنا، فيه آية يونس في هود، في الطور، في البقرة، في آية الإسراء، سورة الإسراء، يونس هود طور ثم بقرة، يونس هود ثم طور بقرة، آية الإسراء ختمت محررة. وهذا يحتاج إلى أن نذكرها ثم أنبه على هذا الترتيب، يتصل بهذا الترتيب. أولا آية يونس، يعني قوله تبارك وتعالى يقولون افشرا قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية هود أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية الطور فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. آية البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آية الإسراء الخاتمة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الترتيب يطرح إشكالين. الإشكال الأول هو أننا كنا، إذا كنتم تذكرون لما كنا نقرب علوم القرآن من إتقان السيوطي رحمه الله، ذكرنا أن التحدي أخذ هذا المنح، هو أن الله تبارك وتعالى سهل وأمهل وسجل، سهلة بالتدريج وأمهلة للتمكين ودفع التحريج. أجل يدك. وثالثتها سجلة لإخراجهم من الأمر المريج. نجدنا تستطيع معي بهذا الترتيب. لم يقتضي أنه سهل يعني أنه تحداهم بالابتداء بالقرآن كله ثم نزل إلى عشر ثم إلى سورتين مثله ثم إلى سورتين من مثله على اعتبار ذكرناه في زيادة من هنا لا يتخاتم. ولكن الأمر على هذا الترتيب يعني يأخذ منحنى آخر. فالآية الأولى من يونس في التحدي بالسورة سورة مثله، آية يونس بعشر سور مثله، آية الطور بحديث مثله. يعني فكان المنح هنا منح تصاعدي وليس فكاننا ممكن نشكك في مسألة سهلة، لكن مسألة القاعدة ثابتة إن شاء الله حتى في التسهيل حتى في هذا الترتيب. والآية الخاتمة قل إن هي تتصل بسورة المكية وهي سورة الإسراء. فالجواب إن شاء الله أن آية التحدي في سورة المكية اللي هي سورة إحدى آيات الخمسة مشتتنات من المكي مدني مشتتنة، وقد ذكرها غير واحد في الواحدي وفي تفسيره وسبب في سبب النزول، وأيضا السيوطي رحمه الله ذكرها في المشتتنة مما نزل بالمدينة وألحقه القرآن المكي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه في الصورة ويسألونك عن الروح، لأن هذه الأسئلة كانت من يهود وكانت بالمدينة. ووجه التسهيل على هذا، تبع ماشي على هذا الترتيب، أنه يمكن القول بأنه الالتفات في الآية إلى الكم، وإنما الله تبارك وتعالى يقيد مسألة التحدي بالنوع وهو المثلية، ويظهر تسهيل في التحدي معهم بهذا الشكل. بدأ بالتحدي بصورة مثله، لكن المماثلة هنا تعني تشابه تطابقي، يعني تشابه التام، فمثله مشابه له في كل شيء، سورة مثله وهي آية يونس. وتحقيق المماثلة من كل جوانبها أنا أمر فيه صعوبة. في ذلك الآية التي من بعد منها بعشر سور مثله مفتريات، ففي إعفاءهم بمسألة التطابق مع الحق أو العلم بالغيب أو غير ذلك مما قالوا لا يمكننا أن نشي بمثله وليس عندنا من الغيب مثل هذا. فكأنهم أعفوا في جانب المماثلة، كانوا استثنوا منها الجانب المتعلق بتحقيق الحق فيها، كما تعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. في الحق من جهتين، الموازين والمضامين والعناوين، الكمال بجهة نظرت إليه دلك عليه. وإذا تعجبني كلمة قالها أحد البلغاء في القرآن اسمه بندار الفارسي، وهذا بندار الفارسي هكذا بتمييزه بهذه النسبة حتى لا تستحضر بندار البصري الذي هو أحد شيوخي الإمام البخاري محمد بن بشار، هذا يلقب ببندار، وهذا أخرج له الجماعة. هذا غير واحد، هذا بندار لغوي اسمه بندار الفارسي. روي عنه أبو أحيان توحيدي الأديب صاحب إمتاع المؤانسة وغيره، يقول سأله سائل ما موقع الإعجاز من القرآن، أو أين يوجد الإعجاز في القرآن؟ فقال له مصححا السؤال، طيب هذه مسألة الجدل يصحح له السؤال، فقال له هذا السؤال فيه حيف على المعنى، في حيف على المعنى، أيمكنك أن تقول أين موقع الإنسان من الإنسان؟ أين محل الإنسان من الإنسان؟ يعني ده صح لك هذا صح لك، نسأل أين محل الإعجاز من القرآن؟ الجواب قالوا لا، لا يخلصك من هذا السؤال إلا أن تشير إلى جملته، تشير إلى جملته فتقول هو هو معجز، أي من جهة نظرت إليه أفادك هذا اللون من ألوان الصفة. عشر سور مثله مفتريات أو تنزلا، قلتم افتراه معناها يمكن تشيخته في الغيب الآتي في أخبار وأخبار الماضي وأخبار القائم وأخبار الضمائر وما في النفوس، لأن الغيب عندنا ثلاثة: غيب ماضي كقصص الأمم ونشأة الخلق وقصة آدم جماشة خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كيف يتحدث القرآن عن هذا الغيب الماضي حديث الوثوق، ما الغيب الآتي سواء كان غيب أخروي أو غيب سنني، غيب يعني في الأرض سيجيء تأويله في الأرض قبل المغادرة، وغيب قائم كغيب النفوس وغيب الكائنات غيب الكون القائم، قال يحدثك عن غيب قائم. وفي القرآن أدلة لهذه الثلاثة من أنواع الغيب، هم يدعون أن هذه الأشياء يعني ممكن تنتقل، هذا الشيء كلها مفترات العناد، فقال هبها مفترات فجئوا بمثلها مفترات، معناه اقتصروا على جانب المتعلق بالنظم والرصف وفصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني. عشر مثلية مفترات، ثم تجي آية طور قل فاتوا بحديث حديث مثلي نكرة، حديث في سياق الأمر وهو كسياق الشرط يفيد العموم، من العموم بأي حديث، فهذه تصدق على ما تصدق عليه السورة الواحدة أو ما يمكن أن يكون موضوع حديث، وهذا سيجيئنا في مسألة لماذا تعلق الإعجاز بالسورة أو ما في معناها، لأنه إذا لم تجتمع للكلام ما يمكن يسمى حديثا أو موضوعا، فإنه لا يمكن أبدا أن يكون موضع تحدي، هذا معنى عندهم تحدي بالنظم، النظم ليس جملة وليس ضم كلمة إلى كلمة، إنما مجموعة أنساق، مجموعة أساليب، مجموعة تؤلف صورة من البيان لها مطلعها ومقطعها وموضوعها وتخلصاتها وانتقالاتها واستيلالاتها وإكمالاتها، ومن خلالها يبدو هذا المعجز المسمى سورة القرآن الصاد مش السورة. ويرحم الله البصير يقول سور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء، بيت من غرائب أبيات الإمام البصيري في همزيته، سور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء، خالق الخلق هو منزل كتاب النطق، فكما أنه مع كل خلق سوى، خلق فسوى، مع كل خلق سوى، فذلك مع كل قول أتم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذا شيء وقتين يكون عنده شيء حساسية تحت خلق في جانب القرآن، الله له الخلق والأمر، هذه كلمته وهذه صنعاته، شو يكون شو واحد مريض بديك الألفاظ وعنده الحساسية، الله يعافينا ويعافيكم آمين. تمت كلمات ربك بلغت التمام كمالا في جانب الصدق، وهذا موضوع المعاني تطابقا مع الحق، وعدلا وهذا موضع المباني عدل المباني، وفي أيضا جانب من آخر وهو عدل الأحكام الموازين الأقضية نظم تشريع. ثم تجي سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على رابعة آية التحدي سياق نتتسيل مطالبة بسورة من مثله. لا نقول أنا من هذه مزيدة بمعنى أن تكره واحد فاسية، هذا القرآن منزه عنه وفي الحرف الصغير. الحشو الذي دخوله كخروجه لا يوجد في الكتاب، بل قد يكون سر الكلام الذي يبدو عندك جائزا. فمن هنا أنا عندي فيها بعض التبعيض من مثله، ففيها تنزل أيضا، سورة تشبهه، فيها جزء من المماثلة. هو المماثلة اللي كان هنا في نظمه في فصاحته من مثله، ماشي مأخوذة من مثله على افتراض أن القرآن مثلا، هذا مدفوع. وأنا عندي دخول من هنا كدخول الكاف في تنزيه البارز لو علاقة ليس كمثله، ليس مثل الله كمثله، المشابهة جزئية في وصف في جانب لا توجد أبدا، فضلا عن المماثلة اللي هي المشابهة التامة. ثم آية البقرة وهي سورة آية مدنية تشعر بأن التحدي مستمر وليس فقط في مجتمعك، وأنه مستمر حتى في الأزمنة التي ستأتي ما دام في الأرض مرتاب في الكتاب، بدليل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كنتم قلقون إذا صدقية نبوءة النبي فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم، خصت حتى بنوع الحضور، شهداءكم من يشهد لكم من دون الله، لأن الله شهد لنبيه بأنه أوحاه إليه ونزله عليه، إنك على الحق المبين وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، نزل به الروح الأمين على قلبه، شهادة الله. أنتم انظروا شهداء يشهدون لكم بما يعرفون، ولكن دعوا الله جهنم فقد شهد لنبيه. وقولوا تعالى بعد من التحدي المطلق فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، شو الاعتراضي المدين به، لن يجي أبدا مهما تطاول الزمن ما يكذب هذه المعجزة أو ينقضها أو يعارضها، ولو في هذا الجانب الذي ذكر وهو نظم الكتاب وهو الذي وقع به التحدي وهو الذي وصفت فيه العصر بالمفتريات، أنا دعوة على جانب المضامين. ثم تجي الآية الخاتمة في التحدي وهي مدنية وتجد في قرآن مكي، ولمناسبة إن شاء الله حين تشعر وقت أذكر لكم لماذا وليست هذه في سورة عظيمة، سورة المعجزة، معجزة الإسراء، في آية الختم مدنية ودرجت في سورة المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده. ففيه إعجاز بالفعل، فعل الإسراء، كما فيه تعجيز بالقول، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ده فيه مناداة عليهم بالانقطاع الكلي، العجز المطلق حتى على وجه الاجتماع والتظاهر والمناصرة، وعلى افتراض حتى الجن كما يعني تنزل إلى ما يعتقدون ويفهمون بأن لهم قدرة زائدة على قدرة الإنس مطلقة. القرآن حدثنا عن الجن ولكن حدثنا عن قدرات في جوانب أخرى حسية ومادية، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قدرة في المسافة، قدرة في استجلاب القوة، قدرة في خاصيات اللغة، فهذا شيء سيجيبنا إن شاء الله كلام الباقلاني حين يذكر ما في شعر الشعراء من حديث عن الغيلان وإلى آخره تنزلا، على الافتراض أنه يوجد لهم كلام ولهم شعر ولهم قول، فليدخل كفارهم أيضا ظاهرهم، وكانوا يقولون إن الواحد من الشعراء له رأيه يحيله بالشعر وينمو الكلمات ويعاونه على نظم القصيد، فادعوا أولئك. وهذا اللون من ألوان بناء الخطاب الجدلي في الكتاب على متوهمات تقوم في المتخيل وكأنها مشهدية على افتراض. افرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات، حين نجعل إن هنا نفيها على قول، قل إن على افتراض أنا أول العابدين بمعنى أنا أول الآنفين من عبادتي، أنا ما كنت لأعبده هو بهذه الحال، هنا لن يكون إلها، لأن الذي يلد يموت والذي يلد يورث، وهذه صفات الملك الذي هو الوارث للكل. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا تصور في الباري جل في علاه. آيات التحدي، إذن تسهيل ما فيها، ثم تسهيل، ثم الإمهال، تمهيل مهلة، وده من شمال لإزاحة العلل والتمكين للحجة، لأن عندنا الحجة تقوم بشيئين، باب التكليف التبيين والتمكين، يبين لك حتى لا تقول أنا ما عرفت، وتمكن حتى لا يقول فوجئت وأنا لم أعد للأمر عدته، وما ما فشح لي لأجل كذا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، التبيين والتمكين هذا من عدل الله تبارك وتعالى، وهو الذي يجوز أن يفعل كل شيء في خلقه، لأنه لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الكل. لو رحم لو عذب العاصي، لو رحم العاصي وعذب المطيع، أو رحم الكل وعذب الجميع، لكان ما فعل من ده ممكنا وكان فعله الجميل وحسن. جهل مهل، يعني فترة نبوءة كلها والنبي يقول فأتوا بسورة، فأتوا مخالف، ولم يكن هذا لسنوات عدة، ولا في العهد المكي وحده ولا في العهد المدني، بل فيه مع واحد. وعلى أبواب العهد المدني جاءت الآية في أوائل البقرة وإن كنتم في ريب مما، والمجتمع المدني استمر فيه الكفر لكن على نحو آخر، كفر أهل الكتاب وكفر أهل النفاق، لأنه ظهرت الدولة الإسلامية ظهورا ما، فلبس الكفر والعناد ومعارضته لبوسا غير اللبوس الذي كان عليه في مكة. إذا اللي استمر تحت ما دام في الأرض مرتاب، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وسجل عليهم للقطع في الآية الضاربة في سورتها، قل لئن اجتمعت الإنس، اجتماعهم وتظاهرهم، ولو كان بعضهم لبعض فلن يجيء باش بمثل هذا القرآن، والقرآن كما تعلمون يصدق بالبعض كما يصدق بالكل، قال هذا قرآن وانت تعني صورة، وهذا قرآن وانت تعني بعض حديثوان، إذا بهنا يعني كما يصدق على الآية يصدق على العشر يصدق على الصورة، ولكن هنا نقيد المسألة فيما قيد به أهل العلم بأن التحدي يقع بالصورة لمعاني تخص ذلك، خصوصا إذا جعلنا الإعجاز بالنظم دون غيره، ورددنا مع الإمام الخطابي وهو قبل الإمام الباقلاني إن القرآن معجز لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن النظم وأصح المعاني، بأصح أو متضمنا أصح المعاني، فأصح المعاني في أحسن النظم بأفصح الألفاظ، هذا اللون المركب والمسمى جاء من هذه الجوانب التي سنرى أن سيدنا الباقلاني رحمه الله مؤسس نظرية النظم التي ستأخذ تمامها التحليلي مع الإمام الجرجاني بعد ذلك بنحو يعني قرن من الزمن في دلائل الإعجاز وأسرار العربية. لكن الإمام آدم عندي مؤسس نظرية النظم، ولو ذهبتم تحصون كلمة نظم وجدتما عجزا، يعني عجز كثير تردد هذا عنده وانتبه إليه ولفت النظر إليه وأصله ووضع كتابه على نحو فريد وغاية، جعل من العربي يقول: إعجاز الباقلاني عندي أجل كتاب في بابه، أو يقول: لا نظير له ولا مثل له في باب. لا نقول نحن هذا بإطلاق حتى في المنتهي، لأنه دائما كم ترك الأول للآخر. هناك إضافات في دلائل الإعجاز للجوزاني وفي الذين كتبوا من بعد على امتداد التاريخ، لأن بيننا وبين القاضي 1000 سنة، فهناك هذا المبحث يتسع. لكن هؤلاء المؤسسون الكبار يسبقون أزمنتهم سبق له اعتباره، نحن نقدرهم قدرهم ونغمتهم اعتبارهم وننتظر لنفهم. وكان هؤلاء الناس حين يقرؤون نصوص الكبار يحططون غاية، دعنا من متسلقة. وضع الباقلاني شرحا على اللمع لإمام أبي الحسن الأشعري، فقال قائل، قال قائل: أبو بكر الأشعري هذا من نظراء، من نظراء الأشعري، فقال: ليتني أفهم كلامه، ليتني أبلغ أن أفهم كلام أبي الحسن الأشعري. الباقلاني يقول: يا ليتني فهمت كلامه من جهة التواضع ومن جهة الحقيقة. هنا الكبار، وسيجينا إن شاء الله وقوفا عند بعض العبارات، يعني تخرجها تخريجات ثم تنتظر من يسعفك في كتاب. ما كتابة صحفية ولا يعني لملمت موضوع لغاية الإذاعة، لغاية أن يدع، تصيل علمي في بابه، منهج غاية من إمام يلقب بقدوة المتكلمين، إمام أهل الصنعة الكلامية، صنعة البرهان كما يسمى البعض، إضافة إلى صنعة اللسان وصناعة اللسان. مصنفات قبل الإمام، وهذا يكون مبحث أولي، نتصور أنه ليس هذا أول كتاب يعالج هذا الموضوع بشكل مفرد، سبق سبق الحديث عن الموضوع ضمن مباحث مختلطة، ثم أفرد بتصنيف من زمان، يعني قبل الباقلاني أو الباقلاني بدهر، نجد مثلا قبله أول من ظهر هذا المصطلح في كتابه عنوانا: الواسطي، محمد بن يزيد الواسطي، وهذا مؤلفه أيضا مفقود، لم يعثر عليه أحد. الذي عثر عليه الجرجاني له شرح عليه اسمه فيما أذكر المعتضد، شرح على كتاب الواسطي وعنوانه الإعجاز. ثم كتاب عيسى الرماني، هذا كان معتزليا، اسمه النكت في إعجاز القرآن، وهذا طبع رسالة صغيرة. الإمام الخطابي صاحب المعالم، عالم السنن، سنن أبي داود، شرح له كتاب أيضا في عنوان إعجاز القرآن. كل ما أولئك قبل، وقبله لكن تحت عنوان آخر جاحد، نظم القرآن، عنوان آخر مقارب، نظم، كلمة نظم سبقت وكلمة إعجاز سبقت. إذن العنوان ليس جديدا بالنسبة لهذا الموضوع. والذين جاءوا من بعد الإمام الجرجاني، عبد القاهر هو تلميذه، عبد علي بن عبد العزيز الجرجاني الأديب المشهور تلميذه الإمام الفرد، يكفي يقالون أن هذا يكفي، يكفي عبد العزيز علي بن عبد العزيز أن خرج عبد القاهر، وده صاحب العينية المشهورة التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، رجل ورع، يقول فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أعجبه، إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بأرجاز حد دجا. يقولون لتطرب ك وكان فقيرا، وكان لا يخشى مجالس هؤلاء الأغنياء والأجرياء والملوك، كان لا يخشى مجالسه، وكان متماسكا على ما هو عليه من قلة الاعتقاد. يقول: ينضرب فالرزق في الأرض واسع. فقلت: نعم، ولكن مدخل الرزق أضيق. يعني الباب المفتوح إليه يطلب مني أن أقدم شيء غالي وهو عزتي وكرامتي، مدخل الرزق أضيق. دلائل الإعجاز وأسرار العربية ختامان لي الإمام الجزاني غاية في بابهما، وهو الذي اكتملت على يديه نظرية النظم هذه التي لفت النظر إليها كثيرا واعتنى بها أيام عناية، وليست ناشئة من فراغ، سبق الحديث عنها، ولكن تجليتها باعتبار التأسيس الأولي وبشكل جملي هو مع الإمام الباقلاني رحمه الله. وجوه الإعجاز التي هي ملاك هذه الوجوه يمكن نعددها كلها، إنما نحدث عن ملاكها ولن نعود إليها لوجه التفصيل في الكتاب، لكن لا بد من هذا التقديم. وجوه هذا من المباحث ومن مسائل هذا العلم، وهي وجوه الإعجاز، ونعني بالوجه الجهة التي يعرف منها الإعجاز، جهة قال وجه الدليل، أي الجهة التي يعرف بها الاستدلال، الجهة التي بها يبرز الوجه، وجه المسألة ما به تتجه وتأخذ مكانتها في سياق الاستدلال، الوجه الجهة التي منها تبرز المعجزة. ما هي هذه الوجوه؟ هل الوجه بيان ونظم بلاغة فصاح، أم الوجه صرفة فعل إلهي صرفة، أم الوجه أنه معجز لأنه كلام الله القديم، أم الوجه ما فيه من أنباء الغيب التي لا يمكن أن يكون إلا لمن يملك الغيب ويمكن أن يتسع المغلفة من الغيب. هذه الوجوه يعني عمدتها أو قل ملاكها ثلاثة أقوال في الباب الكبير. هذه أشار إليه الشاطبي رحمه الله في عقيلة إطراب القصائد في مرسوم المصاحف في المقدمة، وقدم بالوجه المرضي عنده والذي هو الوجه الذي انتحاه واختقاه واختاره الإمام البقلاني. يقول: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا، واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا، وهو متظاهر خص منا نمسأله خصائص الكتاب التي عجز عن الإتيان بمماثلها، الإنس والجن ولو تظاهروا. واعلم بأن كتاب الله خص، وهذه كلمة خص نجدها يعني مذكورة في عبارة رددها سيدنا الباقلاني حين قال: والقرآن جنس متميز وأسلوب متخصص وليس له نظير متخلص، معناه يخلصه من دخول المماشل، ليس له نظير يخلص ويفتح الباب، يفتح الباب ليخلص إليه ويزاحمه نظيره، بما كانش ليس له نظير متخلص يخلص إليه ويزاحمه. أسلوب متخصص أنا خصائص الكتاب التي ليست في سواه من مجاري الكلام متصرفة القول، كما هي عبارته أجناس أدبية أشكال القول، هذه شعر، هذه رسائل، هذه خطب، هذه محاورات سمترية، أشكال موجودة في البيان. القرآن نمط وحده لا يقال فيه شعر ولا سجع ولا خطبة ولا رسالة، رسائل نمط الرسائل المكتوب، ولا محاورات نثرية، نمط فريد ثم متخصص. ثم يقول يرد على الثلاثة الأخرى: من قال صرفتهم محك نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصر. ومن يقول بكلام الله طالبهم لم يحلو في العلم ورد الله ولا صدر. ومن يقول بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أترى. لله ذر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. يشير إلى صاحب كتاب إعجاز القرآن والانتصار لصحة نقل القرآن والرد على منتحلة الفساد، منتحلة الذين نحلوا الفساد نحلوا الفساد للقرآن بالزيادة ونقصان من روافضة وملاحدة. هذا كتاب الانتصار، فكأنه دافع عن إعجاز الكتاب لإثبات آية الرسالة، آية النبوة، ودافع عن الكتاب في ثلاث جوانب: في نقله المتواتر، وفي رسمه الذي يجمع عليه الصحابة شبه لكنا، وثالثها في مدحه في نسجه من أنواع الخلل الثلاثة التي يشيرها الملاحدة، وهي التناقض وحشو التكرار والمتشابه المضل. ولذلك كان كتاب الانتصار للإمام باقلاني من أجل الكتب، فيها منة عظيمة على المسلمين في ثقافته، وقد طبع منه جزءان، والثالث في انتظار إن شاء الله من يتصدى لتحقيقه، ولو جمع سيكون آية في بابه دفاعا عن الكتاب. دعك من الذين يتصيدوا ما سقطت. نقول لواحد قال له: عثرت على وهمين للإمام البخاري. قال له: رويتك شنو الذي يهم؟ هو الحافظ، أما المسطح مثلي ومثلك الأصل فيه الوهم، فإذا حفظ كان هذا نادرا، كان هذا شدودا. الذي يحفظ 600,000 حديث ويفصل أحاديث الجهات، وهذا ليس في حديثه للبصرة، وهذا ليس في حديث الكوفة، وهذا لا يشبه حديث الموصل، ويحفظها بأسانيدها كلها ويميز منها ولو قلبت ردها إلى أصلها، هذا إذا وهم حتى في 200. هذا أنا عندي ذلك يقول يهم الحافظ. أما المحفوظ بالعناية فهذا بحسب ما وصف الأصل النسيان والدول. قال: سقطت في برزها في عنوان سقطات الكبار. سبحان الله، هذا اللون من الولوع، هذا اللون من الولوع التعلق بالسقطات، هذا سوء تربية، فساد في المنهج التعليمي والنقدي. ولذلك هؤلاء الذين يعيشون على مثل هذه التصيدات، سبحان الله، قد يكونون كالذباب يقعون على القدر. قال: المستشرقون كالذباب يقعون على القدر. فلذلك تطلعوا شخصيتهم كيف؟ فاسدة، ولا ينتفعون بانتساب ولا باكتساب. انظروا إلى منهج رسول الله في تعرف الأخطاء وصحيح، حتى في المسائل التي تبدو صغيرة مش بها اجتهادية، تبدو زلقات، أظهره الله عليه وعرفه الله، أظهره الله عليه، عرف بعضه جد لهن، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال علمي هذا التنوين والتنكير تكتير، أنا أعرض عن الشيء الكثير والخطير، وعرف بعضه، هذه بالإضافة اللي يدع فرصة اللي تصحيح. هذا حتى في الأخطاء التي تبدو يعني نوع من زلقات، يعني قد لا يقول واحد أنا لا أغفرها، فكيف سقطت المجتهدين في بحر من الشبه؟ تقول: انتظر. لذلك جاء في الأطر: لا تنتظروا فتنة العالم وزيغه، وإنما عطرة العالم، وإنما انتظروا فيئاته، رقوب عودته. متى يزلق؟ متى يزلق؟ متى تزل قدمه؟ انظروا في عاته ولا تنتظروا عطرته. لله ذر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الغرر. يشير بكتاب كتابي الإيمان في البابين، في باب الاستدلال لبلاغة الكتاب الفائقة والاستدلال لحقائق الكتاب في نقله وفي رسمه وفي معانيه، قرآنا وكتابا وفرقان معاني في تجليات الكتاب الثلاثية. وجوه التي يبدو من خلالها الإعجاز هي وجوه لهذا الإعجاز تطلب من هذه الجهات. قلنا هذه خصص لها الإمام الباقلاني رحمه الله فصلا مطولا، بالقولية في الحقيقة أكثر من فصل، لكن الفصل المطول الذي يلفت النظر هو الفصل المتوسط والمرقوم بالتاسع، باب الوقوف على الجهة التي بها الإعجاز أو قريب من هذه العبارة، من أين يعرف الإعجاز. وقبلها فصلان مميزان، نفي الشعر عن الكتاب ونفي السجع عن الكتاب. نفي النمطين المشهورين للقول ومجاري الخطاب للتخصيص فيما هو مجرى القرآن وأسلوبه ونظمه في التعاطي. كتاب إعجاز القرآن للباقلاني كتاب ألفه بقلمه وليس إملاء، ولذلك ينبغي العناية به غاية، لأن الإمام كان له في الكتابة في كتابة العلوم وتدوينها كانت له عادة، هو أنه كان بعد ورده من صلاة هذه من يكتبه بعد الصلاة، كان يصلي 20 ترويحة في السفر والحضر، يعني ترويحة هي ركعتين ويستريح بينهما يروح، هذا اسمه التراويح. كان الناس هنا يسلمون ينتظرون يأخذون أنفاسهم، وهذا لأنه كان يطيلون القيام، ثم فكان 20 ترويحة بعدها يأخذ الدواء ويكتب 35 ورقة، لا ندري يعني حجم الأوراق بالنسبة للكتابة، ولا عدد الكلمات، المهم 35 ورقة. ثم إذا بلغ الفجر صلى وسلم، قال يكتب من حفظه، ثم يسلمها لأحد أصحابه أو تلامذته فيعيد قراءة عليه، ثم يملي عليها زوائد عنت له فيتم ذلك. وبهذا كان يكتب في مسائل الأقضية الجديدة وجواب على ما يرد عليه من مشاكل المناسك التي كانت تحت خطته. كتب فوضع منهجه الكتاب، خطبة الكتاب، ثم عقد فصولا تترى على تناسب غاية فيها ما يمثل فصول سميها بفصول المقدمة والفصول المتممة، وبينهما ما يسميه بفصول اللباب اللي هي الفصول المهمة، مقدمة متممة فصول مهمة، وهي 3: 7، 8، و9. ما قبلها مقدمات وما بعدها متممات. وخطبة الكتاب خطبة في غاية الجمع، أظهر فيها مخاطبة بهذا الكتاب، من يخاطب، من يقصد، وباعثه على الكتابة وأدواته في تعامل مع الموضوع ومنهجه في الاستفادة ممن كتبوا في الموضوع من قبله، والإضافة التي يريد أن يضيفها وكيف سيقدم هذه الإضافة، ثم براعة استهلال غاية، ثم بيان الباعث الذاتي والموضوعي بالنسبة للكتاب. ورقات قليلة، أنا 3 صفحات أو أقل، وفيها كل هذا ركزه تركيزا في خطبة الكتاب ليقول بمثل هذا فلتخطب، ليقول بين يدي الموضوع قائمة أو نقول تغطية لهذه الجوانب كل التي تطرح تساؤلات يريد القارئ جوابها في الابتداء، لما كتبت في الإعجاز المكتوب قبلك في الإعجاز، ثم لمن توجه كتابك، ثم هل هناك في المحيط شيء بعاتتك على كيف هذا الموضوع، ثم كيف ترى الناس، يعني ما يسمى بهاجس توقعات، حس توقع عند الشيخ أو عند الكاتب، حس توقع ماذا سيقول الناس بالنسبة لهذا الكتاب، هل فيهم أهل جحود وأهل صدود، أنا المصدود عن النصرة والجاحد الذي أعماه الجهل وانساه الاعتراف بكل معارف مهما كانت مستدل عليها ومهما كانت قوية، والمصدود الذي هو يعني خارج الحلبة لم يدخل بعد ليأخذ محله في سياق التدافع، لأن عندنا لابد من أن يكون المؤمن موقعه في سياق التدافع، وإلا كان معدودا في الموتى. عندنا سنة التداول حين تكون الأوضاع قريبة من التعادل، وسنة التدافع حين يكون الحمى أو حين يكون الميدان فيه منازلات، لابد من تأخذ موقعك بحسب قدرتك. الإمام الشيخ لم يكن من المنسحبين ولا أهل الانتقاص والنقص أبدا، إنما كان يأخذ موقع. وستذكر أنا قبل باقي شيء الوقت استذكر بأن الإمام كان يلح في كتابته على موضوع مهم هو ونحن بحاجة إليه، وهو شرعية الجدل مع المخالف، نسميه اليوم ثقافة الحوار. كان عندنا تهايش وكان عندنا ثقافة الحوار، وهذه أشياء كانت توضع في سياق الفتنة، سواء كانت هذه الفتنة إثارية أم إشهارية، وقد يكون فعلا هذه القيم موضوعة في نسقها الصحيح في سياقها الصحيح. متى نتعايش، متى نتحاور، كيف السبيل لإقامة تواصل بين الآدميين قبل أن نقول يعني أو قول بين منهم داخل الدائرة، تصمم خلاف كبير ظن عن من يمكن أن يكون هو الآخر. الإسلام لابد لم ينزل المسلمين وحدهم ليتعايشوا هكذا في شكل الغلاق، لابد من لون من ألوان التواصل، وظاهرة قوة، ظاهرة وثوق بالذات، لأن هذه الهزامية دائما متخلفة صور من صور التخلف والنقص. سيدنا دائما دي شرعية الجدل ووجوب التصحيح والانفتاح على الآخر، عاش في محيط مختلف في هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إلى طرف النقيض في عدة دهرية كانوا في عصره، حتى البراهيم الذين ينكرون بعتها أو أحقيتها أو صلاحيتها فضلا عن دليلها، وكان يستحضر كل هؤلاء وهو يجاجه. ولذلك حفظت لنا كتب مناظرات ومن أجلها كتاب نفيس ومطبوع ولله الحمد اسمه عيون المناظرات الإمام السكوني أو السكوني، وهو سيدنا حفظ لنا من مناظرات التي جرت من الصحابة في زمن الخلافة والحكم، مناظرات اللي كانت بين الصحابة في موضوع دفن رسول الله، التي كانت بين الأنصار المهاجرين في السقيفة، والتي كانت بين الشيخين وزيد بن ثابت في مسألة كتابة المصحف، جمع الأحرف الأولى جمع الأول، والتي كانت بين سيدنا عثمان وبين من في يوم حصار الدار من الذين أرادوا خلعه، وحفظ لنا أيضا الحوارات التي كانت بين الإمام علي وبين الخوارج وبين سيدنا ابن عباس وبين أيضا الخوارج، كل هذا ليقول لك هذا المنهج وهؤلاء الناس. في ذلك حين يجرد قلمه الإمام لكتابة في موضوع له انجماء الموضوع انجماء رجعوا للعقيدة، لأن البحث في الإعجاز بحث في دليل النبوة، وهو الفصل الأول الذي سيبدأ به، ومن فصول المقدمة. ولو انجماء آخر يرجع للدلالة، أي للبحث في خصوصيات فائقية الكتاب، ولا نقول نظم إلا ونقول دلالة، يعني يمكن يكون النظم بمعنى حلية خارجية لا أثر لها في الدلالة أبدا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم. ونعجبون إن شاء الله منهج الشيخ في أنه يريد القرآن بلون من الفهم يخص الشيخ، ماشي لأنه لا يعطيه سياق، بل العكس، أننا حين نتدبر نجد أن يقع على الدلالات الصائبة والقريبة القرآن يحمله على المحامل ويستدل به في موارد. فهذه الآية التي تصنف القرآن في أحسن الحديث، أحسن هكذا بصيغة التفضيل المزين بزيادته مطلقة، أحسن من غيره أو أحسن بإطلاق، حتى لا نقول أحسن، ممكن نقول بأن أحسن ليس على بابه، من وجود مشترك معه في حد، ثم هو يفضل فيه في أشياء لا ندري قياسها ومقدارها. أحسن الحديث، ومن ذلك لم يقل أحسن حديث، أحسن الحديث، هذا شيء لها وقفات إن شاء الله في حينها. ثم بيّن جوانب الأحسنية في ثلاثة جوانب: تشابه والمثنوية والأثر، تقشعر منه جلود. التشابه والمثنوية ارجعان لجوار الكتاب، وهذا الذي ذكر بعده ثمرة ذلك أثره في المتلقي، وهذه الثلاثة هي التي تصنع الأحسنية، أي فائقية الكتاب. تشابه تناسب من أي جهة نظرت إليه، وهو الذي قلنا لكم ترجمه بندار بقوله: أين موقع الإعجاز من الكتاب الإعجاز؟ كانك سؤالك أين موقع الإنسان من الإنسان؟ تشابه متشابه، والذي يسميه سيدنا وهو عدم التفاوت في نظم الكتاب، لأن يعني التفاوت اختلاف، ما ترى في حق الرحمن من تفاوت، يعني اختلال، تفاوت الاختلال لا عن التساوي، إن التساوي قد لا يكون صورة من صور الجمال، لكن تشابه يعني حتى إنه قد تحارف في بيان أيهما الأعلى. كما سمعت الكتاب مثاني، المثنوية صورة من صور الاختلاف، تشابه اتفاق، والمثنوية اختلاف في دائرة الاشتباه، تشابه نوية تثنية القول وتصريفه، وهذه تبدو لنا في الكثير في القرآن، المجاري القول المختلف، وعد ووعيد، ترغيب وترهيب، وتنشيط وتطبيط، وحديث بمثل وحديث بأسلوب آخر اسمه القصص، اسمه القصص، اسمه القسم، اسمه الاستدلال، تقابلات وانعطافات ومثنوية. وقوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات، تقليبها على وجوه، تصريف، تصريف الرياح شمالية شرقية باردة حارة، حتى يتم بهذا الاختلاف إنزال الغيث. ولذلك الرياح يكون مع الخير، والريح إنها لا تجول من جهة واحدة، فهذا الاختلاف اختلاف مثمر، وهو من كمالات الكتاب في جواره، تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلين جلودهم، يحصل أثر هداية بيوم ذلك هدى الله، وفي هدى أثر الكتاب. بهذا التشابه والاختلاف، هذا النسق المسمى الذي اكتشفه تسمى نظما حسب تفسيره وتأسيسه، وذكر قبل لكن أعطيته معاني أخرى لا تقرب للصورة كما قربه الإمام الذي يرى فيه الصورة المميزة للقتال. وإن شاء الله في حلقة شاسيسة نبدأ من حيث انتهينا في بيان صورة الكتاب الخاصة التي هي غير عناصر الصورة. عناصر الصورة مختلفة عنها، الصورة الخاصة غير عناصر الصورة، وبهذا يكون القرآن متميز بصورته المسمات المفهومة، وهو الذي ما سيعالج إن شاء الله بالتفصيل سنة في كتابه. نرجو الله عز وجل أن يعيننا على بيان ذلك، وأن يقدرنا على فهمه، وأن يخلصنا من حجب الغفلة، وأن يجمعنا من موانع الفهم أنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لوالدينا ورحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك، اغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لحيائنا وأمواتنا مسلمين، وجعلنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اصلح ذريتنا وبنينا ومن لنا، خذ من أوصينا ونواصينا ما تحب وترضى، آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.